بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. وكنا قد تحدثنا عن بعض المؤسسات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية، وتحدثنا عن وزارة الإشراف العام من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، ثم تحدثنا عن وزارة المعارف أو وزارة التربية والتعليم، ثم تحدثنا عن الإشراف على التعليم من قبل وزارة الدفاع والطيران، ونحن نتواصل حتى الآن للوقوف على بعض الجهات التي تشرف على التعليم في المملكة العربية السعودية. ومن هذه الجهات أو المؤسسات المشرفة على التعليم وزارة الداخلية، فهناك الحقيقة معهد المرور ومعهد الجوازات وكلية الملك فهد الأمنية، والتي نشأت عام 1354 هجرية في مكة المكرمة تحت اسم مدرسة الشرطة. كذلك هناك معهد الدفاع المدني، وتأسس هذا المعهد عام 1394 هجرية. كذلك من الجهات المشرفة على التعليم الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للطيران المدني، وهناك الأكاديمية السعودية للطيران المدني. أنشئ معهد التدريب الفني للملاحة الجوية في عام 1382 هجرية، وأغلق المعهد عام 1400 هجرية، حيث بدأ ابتعاث طلاب إلى الخارج، ثم أعيد افتتاح المعهد عام 1406 باسم الأكاديمية السعودية للطيران المدني لحملة الثانوية العامة. كذلك هناك الحقيقة وزارة الخارجية، ولقد أشير في بعض الأحيان إلى بعض المعاهد وقد يتوقف فيها الدراسة فترة ثم يعاد فتح هذه المعاهد مرة أخرى. وزارة الخارجية طبعا هناك معهد هي تشرف على نوع من أنواع التعليم، هناك معهد اسمه معهد الدراسات الدبلوماسية، طبعا بدأت الدراسة في هذا المعهد عام 1399 هجرية بقبول 10 دارسين متفرغين في برنامج دبلوم الدراسات الدبلوماسية، ويقدم طبعا دورات قصيرة بناء على حاجات منسوبي وزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي. ولنأخذ على سبيل المثال مثلا في وزارة التربية والتعليم، عندما تريد مثلا ابتعاث أو إفاد بعض من المعلمين للتدريس خارج المملكة سواء في ماليزيا أو في أندونيسيا أو في إيطاليا أو في ألمانيا أو في أمريكا أو في بريطانيا، فلا شك أن الموفد يحتاج إلى أن يقف على بعض الأشياء الدبلوماسية وبعض الأمور والنواحي والتعليمات التي يجب أن يراعيها أثناء سفره وإقامته في تلك البلاد. كذلك وزارة الخدمة المدنية، وأعتقد يعني أن من أهم الحقيقة يعني معاهد هذه الوزارة معهد الإدارة العامة. طبعا أنشئ معهد الإدارة العامة عام 1380 هجرية في مدينة الرياض كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية بهدف رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم. طبعا يقوم المعهد بنشاطات مختلفة كالخدمات الاستشارية وإعداد البحوث ونشرها، بالإضافة إلى نشاط التدريب، حيث يعد المعهد يعني الحقيقة يعني من المعاهد المتميزة والراقية التي تعد الطلاب إلى يعني دراسات قريبة ومضاهية للدراسات الماجستير. هناك الحقيقة دراسات عليا ودبلومات تقدم بعد البكالوريوس لمدة سنتين، وتعادل الحقيقة الدراسات العليا أو يعادل الماجستير وظيفيا، أما أكاديميا فللجهة يعني أن ترى إضافة على الطالب مواد معينة أو مواد أخرى تكميلية إذا ما أراد مواصلة دراساته الدكتوراه. كذلك الحقيقة من الجهات المشرفة على التعليم المؤسسة العامة للتدريب التقني. طبعا سابقا كانت وزارة المعارف مسؤولة عن إدارة التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي، كما كانت في ذلك الوقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن الإشراف على برامج التدريب المهني. طبعا استمر هذا الوضع في إشراف وزارة المعارف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التعليم الفني، حتى صدر مرسوم ملكي عام 1400 بالموافقة على دمج مراكز التدريب والمعاهد التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمعاهد الفنية كذلك التابعة لوزارة المعارف في مؤسسة واحدة مستقلة تتولى إدارة التعليم الفني والتدريب المهني، ولها طبعا صلاحيات مالية وإدارية، ووضع نظام خاص للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. طبعا تعود يعني عندما نريد الحديث الحقيقة عن التعليم الفني، فبداية التعليم العالي التقني في المملكة إلى عام 1392 هجرية، حيث افتتح المعهد الفني العالي لسد حاجة المدارس الثانوية الصناعية من المدرسين والإداريين. طبعا لأهمية موضوع التعليم أو المؤسسة العامة للتدريب التقني وأهمية التعليم الفني، فبإذن الله عز وجل سيكون له يعني محاضرة خاصة في اللقاء ما بعد القادم بإذن الله عز وجل. كذلك من الجهات المشرفة على التعليم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي تشرف على كليتي الجبيل وينبع، وتأسست كلية الجبيل الصناعية عام 1398 هجرية، كما أنشئت كلية ينبع الصناعية في عام 1409 هجرية. طبعا وتهدف الدراسة إلى توفير برامج تخصصية دون البكالوريوس لمدة 3 سنوات لحملة الثانوية العامة أو التجارية أو الصناعية في مجالات التقنية الصناعية، وبالذات الصناعات الموجودة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. كذلك من الجهات المشرفة على التعليم مؤسسة النقد العربي السعودي. هناك الحقيقة المعهد المصرفي أنشئ عام 1385 هجرية تحت مسمى التدريب المصرفي، وكان يقدم في ذلك الوقت تعليما أكاديميا ينتهي بمنح الموظف دبلوما في العلوم المالية والمصرفية. كذلك من الجهات المشرفة على التعليم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. طبعا تشرف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة، وذلك في المساجد للبنين والمدارس للبنات. وجاء توزيع طبعا هذه الجمعيات حسب مناطق المملكة، وأن تكون الجمعية الرئيسية في عاصمة المنطقة الرياض. طبعا لها فروع مختلفة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. وأول جمعية خيرية تعنى بكتاب الله عز وجل في مكة المكرمة يعني عام 1382 هجرية. طبعا هناك الحقيقة يعني مدرسة معهد القرآن الكريم، معهد القرآن الكريم التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، يتم الإشراف عليه إشرافا مباشرا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، ومدة الدراسة فيه 6 سنوات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، ويمكن للخريج أن يلتحق في الكليات وإن رغب أن يعمل في التدريس فهذا أمر متاح، لأنه الدراسة فيه دراسة مركزة في الحفظ والتلاوة والقراءات ودراسة العلوم الشرعية. كذلك هناك معهد الأئمة والخطبة، معهد الأئمة والخطبة يقيم دورات طبعا للأئمة والخطبة بهدف يعني إتقان بعض مهارات الخطابة، وكذلك تزويدهم بالعلم النافع وبعض الجوانب الفقهية إلى غير ذلك. طبعا كذلك تشرف الوزارة كما ذكرت على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، طبعا في كل منطقة جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وهذه الجمعية يتبعها عدد من المراكز التي تشرف على معلمي الحلقات، وكذلك يعني تقوم الوزارة بإقامة مسابقات سنوية لحفظ كتاب الله عز وجل سواء على مستوى المنطقة أو المسابقات الدولية على شرف خادم الحرمين الشريفين، أو على أن تكون مسابقات محلية على شرف النائب الثاني أو على شرف أمير المنطقة. كذلك من الجهات المشرفة على التعليم وزارة الشؤون الاجتماعية، طبعا كان هناك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد فصل الوزارتين أصبحت كذلك الشؤون الاجتماعية تشرف على نوع من أنواع التعليم، منها التنمية الاجتماعية. طبعا تعتبر يعني مراكز التنمية الاجتماعية مؤسسات اجتماعية تقوم على أساس إقناع المواطنين بحاجات مجتمعاتهم المحلية إلى النمو والتطوير وإشراكهم في بحث احتياجاتهم ومشاكلهم، كذلك الجمعيات التعاونية الخيرية، كذلك رعاية الموعوقين المعوقين بالإضافة إلى رعاية الأحداث. هناك طبعا بما يسمى دار التوجيه الاجتماعي، كذلك دار الملاحظة، كذلك دار التربية ودار التوجيه الاجتماعي، فيها مدرسة ملحقة بالتوجيه الاجتماعي يتم الإشراف عليها من وزارة التربية والتعليم، كما يتم الإشراف عليها كذلك والمتابعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. كذلك دور الملاحظة يتم فيها مدرسة ملحقة بالإصلاحية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى الإشراف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. ولا شك أن هناك أن بينهما تنسيق كبير في هذا الجانب، والهدف طبعا هو خدمة واستصلاح هذا الطفل. طبعا يعني باختصار هذه أبرز الجهات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية، ألا وهي يعني كما ذكرنا نعود لها باختصار من الجهات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية. قلنا بأن هناك لجنة عليا ومهيمنة على التعليم، وهي اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي انبثقت منها سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويرأس هذه اللجنة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. كذلك يعني هناك جهات مشرفة على التعليم كوزارة التربية والتعليم، وتشرف على التعليم بأنواعه المختلفة، التعليم العام بأنواعه المختلفة، البنين والبنات، التعليم الأهلي، التعليم الخاص، كذلك وزارة التعليم العالي تشرف على جميع قطاعات التعليم العالي، الجامعات السعودية وعددها أكثر من 32 جامعة تقريبا، تتولى وزارة التعليم العالي بالإشراف على هذه على هذه الجامعات. كذلك ذكرنا وزارة الدفاع والطيران تشرف على عدد من الكليات العسكرية وعدد من المعاهد العسكرية، بالإضافة إلى الإشراف على مدارس التعليم للبنين. كذلك الحرس الوطني قلنا بأنها تشرف على عدد من المعاهد العسكرية، بالإضافة إلى كلية الملك خالد العسكرية، بالإضافة إلى وجود معهد للقرآن الكريم كذلك تحت إشراف الحرس الوطني. كذلك وزارة الخدمة المدنية ويتبعها معهد الإدارة العامة، وهو يعني من أكبر المعاهد ومراكز التدريب لتدريب موظفي الدولة. كذلك التعليم الفني، وكما ذكرنا بأنه يشرف على قطاعات التعليم الفني، الكليات التقنية، المعاهد التجارية، الثانويات التجارية، وإن كانت ألغيت وهناك الحقيقة يعني سنوات متبقية، كذلك المعاهد المراكز التدريب المهني، كذلك كليات المتدربين تحت إشراف التعليم الفني. كذلك من الجهات كذلك كما ذكرنا وزارة الداخلية، وهناك الحقيقة كلية الملك فهد الأمنية، وهناك الحقيقة عدد من المعاهد التي يشرف عليها كمعهد المرور وسلاح الإشارة إلى غير ذلك من المعاهد التي تقوم وزارة الداخلية بالإشراف على هذه المدارس وهذه المعاهد. طبعا هذا يعني يعتبر أبرز الجهات المشرفة على التعليم في المملكة العربية السعودية. قد يتساءل سائل ويقول ماذا عن المدارس الأهلية مثلا، أو مراكز التدريب المنتشرة الآن، معاهد التدريب المنتشرة، هل هناك إشراف مباشر على معاهد اللغات على سبيل المثال، نجدها منتشرة، مراكز التدريب، الأكاديميات، هل هناك إشراف مباشر؟ أقول نعم، هناك مثلا ولناخذ على سبيل المثال وزارة الصحة. وزارة الصحة طبعا تشرف على عدد من الكليات الصحية والكليات الطبية، لكن مثلا هناك الآن نسمع بالمعاهد الصحية، بالمراكز الأكاديميات الصحية. فوزارة الصحة هنا تقوم هي التي تعطي الرخصة وتشرف على هذه الأكاديميات وعلى هذه المعاهد. مراكز التدريب مثلا، إذا كانت هذه المراكز مثلا مراكز لتدريب على الحاسب الآلي مثلا، فهنا الإشراف يكون من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني. على سبيل المثال إذا كان هناك مثلا مراكز لتعليم اللغة الإنجليزية أو معاهد لتعليم اللغة الإنجليزية، فنعم يعني تعطى مزاولة رخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتقوم وزارة التربية والتعليم ممثلة في التعليم الأهلي بمتابعة هذه المعاهد والإشراف على هذه المعاهد والتأكد من تطبيقها للضوابط والشروط. طبعا كما ذكرت يعني انتشار المعاهد، مراكز التدريب، الأكاديميات، هذه تعتبر ظاهرة صحية وجانب إيجابي، لكن طبعا هناك إشراف يعني فاعل وإشراف مباشر من قبل الوزارات المعنية أو المؤسسات المعنية لتقييم أداء هذه المعاهد وتقييم أداء هذه المراكز، حتى لا يقل أداؤها وتصبح فقط يعني ربحية، لا تركز على الجانب التعليمي أو الجانب المهاري أو الجانب التقني. نعود مرة أخرى حول الثانويات التجارية. كما ذكرت يعني هناك الحقيقة ثانويات تجارية كانت تتبع المؤسسة العامة للتعليم الفني، صدر قرار بإلغاء هذه المعاهد. بقيت المعاهد التجارية الأهلية هي الآن في مراحلها الأخيرة، هناك تقييم لها بعد ذلك، إما أن تعود وإما أن تحول إلى منشط أو نشاط آخر من نشاطات التعليم الفني. طبعا كما ذكرت لكم بإذن الله عز وجل المحاضرة القادمة سوف نتحدث عن التعليم الفني في المملكة العربية السعودية، وسنتوسع في هذا الباب لأهميته بإذن الله عز وجل. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.